لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ففي قول الله عز وجل سورة الأعراف آية رقم 126 لما هدد فرعون من آمن مع موسى أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال ابن عطية في تفسيره في بيان الوسيلة: هذا تسليم من مؤمني السحرة واتكال على الله وثقة بما عنده، تسليم من مؤمن السحرة واتكال على الله وثقة بما عنده. وقرأ جمهور الناس تنقم بكسر القاف، تنقم جمهور، وقرأ أبو حيوة وأبو البراء السم وابن أبي عبلة والحسن بن أبي الحسن تنقم بفتحها، وهما لغتان. قال أبو حاتم: الوجه في القراءة كسر القاف، وكل العلماء أنشد بيت ابن الرقيات: ما نقم من بني أمية، يعني بفتح القاف، ما قال ما نقم. المهم معناه: وما تعد علينا ذنبا وتؤاخذنا به، يعني الإيمان تعده ذنبا. وقولهم أفرغ علينا صبرا معناه عمنا كما يعم الماء من أفرغ عليه، أفرغ علينا صبرا. فسلموا لله عز وجل واتكلوا وسألوا الله عز وجل أن يفرغ عليهم صبرا. أبو السعود يقول: وما تنكر وتعيب منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وهو خير الأعمال وأصل المفاخر، هذا الإيمان، يعني ليس مما يتأتى لنا العدول عنه طلبا لمرضاتك يا فرعون، لن نترك الإيمان. ثم أعرضوا عن مخاطبته. قال أبو السعود: وما تنقم منا وما تنكر وتعيب منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وهو خير الأعمال أصل المفاخر، ليس مما يتأتى لنا العدول عنه طلبا لمرضاتك أبدا. ثم أعرضوا عن مخاطبته إظهارا لما في قلوبهم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له، يعني صرحوا بما في قلوبهم من الثبات على الإيمان. قال: ففزعوا إلى الله عز وجل، فهم بعد ما أظهروا أنهم ثابتون على هذا الموقف لجأوا إلى الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفض علينا من الصبر ما يغمرنا كما يغمر الماء، أو صب علينا ما يطهرنا من أوضار الأوزار وأدناس الآثام، وهو الصبر على وعيد فرعون. يا رب نريد أن تقوي فينا هذه العزيمة وتثبتنا وتوفنا مسلمين ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتونين من الوعيد. قيل فعل بهم ما أوعدهم به، أن فرعون قطع أيديهم يعني قيل أن أسلم مع موسى أكثر من 600,000 من السحرة ففعل فيه، وقيل لم يقدر عليه لقوله تعالى أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وهذا يرجحه يعني أهل العلم في التفسير يرجحون أنه لم يقدر عليهم. كذلك طول ابن عاشور في بيان تقدم الثبات من هؤلاء، طيب قال والاستثناء في قولهم إلا أن آمنا بآيات ربنا متصل، لأن الإيمان ينقمه فرعون عليهم، وجملة ربنا أفرغ علينا صبرا من تمام كلامهم، وهي انتقال من خطابهم فرعون إلى التوجه إلى دعاء الله تعالى. معنى أفرغ علينا قال اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون، ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله عز وجل أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا يفوق المتعارف. ثم ذكر تشبيه الصبر بالمحسوس، وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء، أفرغ علينا صبرا. تقدم قال نظيره في سورة البقرة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ودعوا لأنفسهم قال بالوفاة على الإسلام إذانا بأنهم غير راغبين في الحياة ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة والفوز بما عند الله، وقد انخذل بذلك فرعون وذهب وعيده باطلا. طيب هذا سلمكم الله يعني لفتات فقط، إشارات يعني لا يوجد يعني ذكر للوسيلة صريح، إلا ثباتهم، إلا فزعهم إلى الله عز وجل، إلا أنهم يريدون عندهم رغبة أكيدة وعزيمة على الثبات على الإسلام. والله تعالى أعلم.